بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد. فاليوم إن شاء الله يعني هنتكلم عن موضوع هو من أهم المواضيع في العقيدة عموما، وبالذات في الإيمان بالله خصوصا. هو طبعا يعني زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن أهمية دراسة العقيدة والفرق بين العقيدة وبين الأصول والضوابط وغيرها. فالصوت فيه مشكلة ولا حاجة؟ متهيألي الصوت كويس يعني. طيب، فموضوعنا النهاردة مهم جدا. ليه؟ لأن هو ناس كتير بتوصل للمرحلة دي، حتى في بعضكم علق قبل كده وقال أنا باجي عند توحيد الأسماء والصفات وما عدتش بكمل دراسة أو بقف عندها. صح؟ في حد منكم قال الكلام ده المرة اللي فاتت؟ مش عارف مين يعني، بس قرأته في التعليقات. فدايما النقطة دي بتكون من النقاط اللي فهمها محتاج تمهيد الأول، ومحتاج إن احنا نفهم الأول مجموعة مقدمات. لما هنفهمها إن شاء الله هنلاقي الموضوع سهل جدا. معايا شباب؟ حد منكم درس عقيدة قبل كده؟ أو حد واجه مشكلة في دراسة الجزء بتاع الأسماء والصفات في العقيدة قبل كده؟ هو اللي بيقول لا لا ما درسش ولا لا ما واجهش مشكلة؟ طيب، هو عموما ما درسش عقيدة إن شاء الله هيلاقي الأمور سهلة بإذن الله برضو. واللي درس عقيدة وواجه مشكلة في الأسماء والصفات قبل كده إن شاء الله هيلاقيها سهلة بإذن الله. طبعا باب الأسماء والصفات هي من الأبواب الجميلة جدا في الجانب الإيماني ليها طبعا، وده هو المهم، أو عايزين نقول الأولوية رقم واحد لينا، ان احنا نتعبد لله عز وجل بالاسماء والصفات، ان هي تبقى حياتنا اصلا ونعيش مع الله بها. يعني انت لما تعيش مع الله باسمائه وصفاته حياتك هتتغير فعلا، لما انت تواجه الحياة باسم الله القوي، ولما تواجه مشاكلك بان ربنا سبحانه وتعالى هو الجبار الذي يجبر القصور، يجبر كسرك، ويعني يلملم جراحك ويشفيك ويعافيك ويرحمك، وهو أشد رحمة بك من الأم بولدها. ولما تعيش مع أن الله عز وجل هو يعني صاحب الفضل والمنة والعطاء والغني الكريم، أنت هتحس في حياتك حاجات كتير بتتغير، أن أنت مش هتبقى مرتبط بحاجة. يعني مثلا لما يعرض عليك شيء فيه شبهة وأنت متعلق بيه جدا، حبه ونفسك تجيبه، يعني مثلا على سبيل المثال عايز تشتري مثلا عربية، أو عايز تشتري شقة، أو عايز تشتري موبايل، لكن الطريقة بتاعة البيع والشراء بتاعته دي فيها شبهة مثلا، فأنا نفسي أجيبها جدا بس مش عايز أخش في حاجة فيها ربا أو فيها حرمة أو فيها أي شيء. فلما أنا بقى أستشعر إن ربنا هو الغني، هو المالك، إن الشقق اللي في العالم دي كلها ملك ربنا أصلا، إن ربنا هو مالك الملك ومالك الملوك، إن ربنا يستطيع ويقدر سبحانه وتعالى، أو إنه يعطيني أكثر مما أتمنى ويديني الأحسن منها، فهتركها لله وأنا مطمئن وما عنديش مشاكل، وهبقى عارف إن ربنا خيره واسع وفضله عميم، ومش في دماغي أصلا الموضوع لأن أنا ماشي في طريق ربنا، فمش لن يضيعني. فلما تعيش مع أسماء الله وصفاته، مع إن ربنا هو التواب، يعني لسه كان في واحد على الصفحة الأوفيشال بيج بتاعتي يعني بيسأل، بيقول كنت كاتب بوست كده ان انت ما تتركش الصلاة حتى لو انت بتعمل ذنوب وكلام زي كده، فواحد دخل في التعليقات بيقول لي انا يعني بستقيم وبصلي وبس برجع تاني اقع في ذنوب، فمش عارف ارجع تاني، يعني لما بقع بلاقي الموضوع صعب ان انا ارجع وبتكسف قوي من ربنا. كان ليا تسجيل جميل في الموضوع ده قديم يعني متكلم فيه على نقطة التوبة بعد الذنب دي، بس للأسف مش هتلاقوه لان قناه الساوند كلاود ما اتفعلتش تاني، ان شاء الله ما نفعلها هيظهر تاني. الشاهد يعني ان في اثر جميل جدا بحبه في الموضوع ده. لما جه واحد، طبعا هو في حديث الاول وهو الاولى، لما جه واحد سال النبي عليه الصلاه والسلام قال له ارايت ان اذنبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الذنب، فقال فان عدت، قال فان تبت، قال يمحى، قال فان عدت، قال يكتب، قال فان تبت، قال يمحى، قال فان عدت، قال يكتب، قال فان تبت، قال يمحى. فالصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى متى يا رسول الله؟ يعني لحد امتى؟ كل ما انا هتوب ربنا هيقبلني. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله عز وجل لا يمل حتى تمل. جميل يا شباب، ده الايه، ده الحديث. في واحد بقى جه الحسن البصري وساله نفس السؤال، بس السائل اضاف بقى ايه، حته جديده. قال له ايه بقى الاولاني الصحابي؟ قال له ايه؟ قال له: الى متى يا رسول الله؟ فقال له ايه؟ ان الله لا يمل حتى تمل. لكن التابعي بقى لما سال الحسن البصري قال له ايه؟ قال له: اما يستحي احدنا ان يتوب وقد عاد؟ هو نفس السؤال اللي الاخ بعته لي على الصفحه بالظبط. بيقول لي انا مكسوف، يعني من كتر ما انا بتوب واقول يا رب مش راجع وبرجع، عدت مكسوف اقولها، لان كل ما بقول يا رب انا مش هرجع برجع، فانا عارف ان انا كذاب، وعارف ان انا مش هقدر، فما عدتش قادر اقولها. ده نفس السؤال اللي سئل الحسن البصري بالظبط. فقال له الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يعني قال له الشيطان نفسه بس يوصل للمرحله دي، انك تيأس من التوبه، انك تتكسف تتوب، انك تقول انا مش نافع، انك تقول انا كذاب، انك تقول انا مش هقدر. اول ما هتوصل المرحله دي خلاص انت كده وصلت للشيطان عايزه. ليه بقى؟ لان الذنب سيتبعه الذنب، بدل ما كان الذنب بعده توبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتبع الايه، السيئه بالحسنه تمحوها. فالسيئه المفروض بعدها ايه؟ بعدها حسنه فتمحى. لا، هيبقى السيئه بعدها سيئه، والسيئه بعدها سيئه، والصغيره هتجيب كبيره، والكبيره هتجيب بدعه، والبدعه هتجيب شرك، وهتفضل في منحدر لن تنتهي منه الا بسوء الخاتمه والعياذ بالله. فليه انا كنت بقول الكلام ده؟ لان انت ما تعيش بقى ما معنى اسم الله التواب. يعني ايه تواب اصلا؟ تواب دي صيغه مبالغه من من التوبه، يعني الذي يقبل التوبه كثيرا. تواب مش بيتوب مره واحده، لا، ده تواب صيغه مبالغه، يعني كل لما هتتوب ربنا هيتوب عليك، كل لما هترجع ربنا هيقبلك. فما تعيش مع اسم الله التواب، انت مش هتبقى عندك مشكله في انك تتوب من ذنب. ليه؟ لانك كل ما بتتوب وترجع، ده ربنا تواب، ايه المشكله؟ ارجع تاني اتوب تاني، ده ربنا تواب. ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وانا شيء، فالرحمه تسعني مهما كانت ذنوبي، ومهما كانت اخطائي، ومهما كانت مشاكلي، فانا شيء مما خلقه الله. وربنا قال: ورحمتي وسعت كل شيء. واضح يا شباب؟ فشاهد من اللي انا بقوله ده، ان حياه القلب مع اسماء الله الحسنى بتغير ايه؟ بتغير حياه الانسان. انتوا معايا يا شباب ولا سرحتوا مني؟ جميل. طيب، يبقى اذا احنا بنقول اولا ان حياه القلب مع الله ومع اسماء الله وصفاته هي دي الغرض اللي احنا عايزين نوصل له الاول. جميل. طيب، اوصل ازاي للموضوع ده؟ عشان توصل له الموضوع يعني محتاج حاجات كتير. محتاج انك تقرا عن اسماء الله وصفاته، تتعرف على الله بما عرفك به نفسه. يعني ربنا هو اللي عرفك نفسه بايه؟ بما انزل في الكتاب والسنه، بما انزل في القران، وما اوحى النبي صلى الله عليه وسلم في السنه. فانت عايز تعرف يعني ايه رحمه ربنا، اقرا الايات والاحاديث اللي اتكلمت عن رحمه ربنا، هتعرف تعيش مع رحمه ربنا. اما عايز تعيش مع اسم الله التواب، شوف بقى قصص التوبه اللي ربنا ذكرها في القران، والنبي صلى الله عليه وسلم حكاها لنا في السنه. هتلاقي قصص يعني غريبه ورهيبه، وفعلا تخلي الرجاء في رحمه الله عظيم جدا. جميل. يعني حاجات كثيره، مش عايز اقعد اتطرق لايه لحاجات جانبيه تخرجنا عن الموضوع، وان كانت هي جميله جدا ومهمه، بس مش يعني خارج نطاق المحاضره، يعني عشان بس ما نسترسلش وننسى نشرح الماده اللي هي اصلا ايه اللي احنا جايين نشرحها يعني. فزي ما قلت لكم كده، قصص توبه جميله جدا هتعيشك مع اسم الله التواب، قصص الرحمه، قصص المغفره، قصص حاجات بقى رهيبه في كرم الله وفي عفو الله وفي مغفره الله، وايات اصلا فيها معاني جميله جدا. طيب، يبقى ده اللي احنا عايزين نوصل له في النهايه، لكن لازم نعرف برضو الضوابط والشبهات، لان الجانب ده للاسف بيخلي ناس كتير مش عارفه تعيش مع الاسماء والصفات، اللي هو بيعتقد عقيده خاطئه. يعني اللي بيعتقد ان اسماء الله ليست على ظاهرها، وان هي مثلا مؤوله كلها الى 7 صفات كما يدعي بعض الفرق مثلا، او انها كلها اصلا تدل على معنى واحد، او على 7 معاني، او طب ده ازاي هيعيش اصلا مع اسماء الله وصفاته؟ يعني ما هو بيؤول الرحمه لاراده المغفره مثلا، يعني او اراده العطاء، او اراده الكرم، او اراده كذا، يعني بيخلي الرحمه اراده. طيب هيعيش ازاي مع رحمه ربنا البني ادم ده؟ يعني هو بيخسر الكثير، زي اللي بيقول برضو مثلا ان رؤية الله عز وجل في الآخرة، يقول إن مفيش رؤية. طب أنت هتعيش إزاي؟ ده أعلى نعيم الجنة هو رؤية وجه الله عز وجل في الجنة. فالبني آدم ده بيخسر كتير. فلذلك العقائد الباطلة دي لما الإنسان بيعتقدها وتبقى في حياته بتخسره معاني إيمانية كبيرة جدا. طيب نبدأ بقى في موضوعنا اللي هو إحنا بدأنا نتكلم على أركان الإيمان، وقلنا الركن الأول هو الإيمان بالله، واتكلمنا في الإيمان بالله عن المرة اللي فاتت. في المرة اللي فاتت اتكلمنا على اليقين في وجود الله سبحانه وتعالى، واتكلمنا على أدلة وجود الله من العقل والفطرة والأخلاق والتشريع. المحاضرة بقى طويلة، اللي عايز يرجع لها يبقى يسمع تسجيلها إن شاء الله، مش هنختصرها تاني. النهاردة بقى هنتكلم على الإيمان بالله من حيث بقى الثلاث أركان الباقيين أو الثلاث محاور التانيين، اللي هو الإيمان بالله من حيث توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية إحنا كنا اتكلمنا عنه كده هنت سريع، هنراجعه تاني. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. حد فاهم المعنى ده يعني إيه؟ توحيد الله بأفعاله يعني إيه؟ يعني الأفعال التي لا يفعلها إلا الله لا تنسب إلا لله. جميل؟ يبقى توحيد الربوبية هو توحيد الله بإيه؟ بأفعاله هو، بأفعال ربنا. في أفعال لربنا ما فيش حد بيعملها إلا ربنا، زي إيه؟ زي الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. تمام؟ ما ينفعش ننسب بقى فعل من هذه الأفعال لغير ربنا، ده هو توحيد الربوبية. يبقى توحيد الربوبية إن أفعال الربوبية التي يفعلها الرب كويس لا تنسب إلا للرب سبحانه وتعالى. واضحة دي يا شباب؟ حد عنده سؤال فيها؟ انا عايز الناس كلها ترد، يعني في الوقت عدد على الغرفة، عايز بعدد الناس دي كومنتات، مش عايز حد يقعد سايلنت، عايز الناس كلها ايه تتفاعل معايا. اللي مش فاهم يقول مش فاهم، واللي فاهم يقول فاهم، مش هكتفي بواحد ولا اتنين ايه يقولوا لي فاهمين. طيب جميل، حلو جدا. يبقى بنقول توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أفعال الله لا تنسب إلا لله. طيب ندي بقى أمثلة عن الكلام ده. طيب قبل ما ندي أمثلة، الشطر الثاني بقى اللي هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية هنقوله وقت تاني، يعني هنديله. بس توحيد الألوهية بقى هو توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، يعني تحس ان الاثنين عكس بعض كده. ازاي؟ توحيد الألوهية ان الأفعال بتاعت العباد التي تفعل لله لا تفعل إلا لله، اللي هي العبادة. توحيد الألوهية أفعال العباد اللي هي على سبيل التعبد اللي بنعملها عشان نعبد ربنا لا تصرف إلا لله. زي ايه؟ زي الصلاة، زي الذبح، زي النذر، زي الافعال اللي هي المفروض بنعملها لله فقط. اه بالظبط، الافعال دي ما تفعلش لمين الا لله. يبقى ده توحيد الايه؟ الالوهية. اه الدعاء، الزبزج، شاطرين، كل اللي بتقوله ده صح. جميل؟ يبقى تحس ان الاتنين ايه؟ عكس بعض، ان حاجة افعال من الله لنا، خلق، رزق، تدبير، احنا المخلوقين، وافعال مننا لله اللي هي عبادة. توحيد افعال الله، توحيد الله بافعاله اللي هي افعال ربنا اللي جايه من عند ربنا دي لا تنسب الا له، دي توحيد ربوبيه. طب توحيد الله بافعال العباد اللي هي العبادات اللي طالعه بقى مننا لربنا دي ما تطلعش الا لله، ده اسمه توحيد الايه؟ الالوهيه. وضحت؟ يبقى الاثنين كده تحس انهم عكس بعض. جميل؟ توحيد الله بافعاله دي الربوبيه، توحيد الله بافعال العباد دي الالوهيه. هنشرح الكلام ده كله بالتفصيل، دي كلها مقدمه ما تقلقوش يعني. طيب توحيد الاسماء والصفات بقى ان احنا نصف ربنا ونسمي الله بما وصف به نفسه وبما سمى به نفسه على الضوابط اللي هتيجي في الباب ده اللي هي طويلة شوية. تمام؟ يعني ممكن نلحق نبدأ فيها النهاردة أصلا وممكن ما نلحقش. جميل يا شباب؟ طيب. جميل، كل اللي كاتبينه ده كلام جميل جدا. طيب تعالوا بقى نشوف السلايد اللي بعد كده. احنا كده اتكلمنا، دي بس بتعرفنا ان في ايه 3 انواع للتوحيد: توحيد الوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد اسماء واصفات. تعالوا بقى نتكلم بالتفصيل على اول واحد اللي هو توحيد الربوبيه. تمام؟ طيب توحيد الربوبيه بان يعتقد العبد ان الله هو الرب، ما هي الربوبيه بقى، المتفرد بيه بايه بقى، بحاجات اللي هي صفات، الحاجات اللي هي افعال الربوبيه. ايه افعال الربوبيه؟ رقم واحد الخلق والرزق والتدبير. الخلق والرزق والتدبير دي من افعال الربوبيه. طيب كلام ناقله لكم انا من ايه، من كتاب القول السديد، بيقول اللي هو العلامه السعدي يعني بيشرح الحته دي، فبيقول الذي رب جميع الخلق بالنعم ورب خواص خلقه وهم الانبياء واتباعهم بالعقائد الصحيحه والاخلاق الجميله والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه التربية النافعة للأرواح المثمرة لسعادة الدارين. وفي هنا تقريبا خطأ في الكلام. طيب يعني إيه الشيخ السعدي بيقول إيه؟ بيقول إن التربية دي نفسها تربية، تربية الله اللي أنا دي نوعين، نوع لعموم الخلق ونوع لخواص الخلق. مين عموم الخلق؟ كل الناس، مؤمن وكافر، بشر وحيوانات وكله. ربنا بيديهم رزق، يعني ربنا سبحانه وتعالى كل يوم بيرزق الطير والأسماك والحيوانات والدواب والهوام والمؤمن والكافر والبر والفاجر، كل دول ربنا بيرزقهم كل يوم، صح؟ وكل يوم ربنا بيخلقهم، بيخلق لهم أولاد ويخلق لهم إيه؟ بنين وذرية، صح؟ وربنا سبحانه وتعالى بيدبر أمرهم، يعني ربنا بيدبر، بيرزق النملة السوداء في الصخر الصماء في الليلة الظلماء ويسمع حاجتها سبحانه وتعالى، ويرزق السمكة اللي هي ماشية في البحر مش عارفة تاكل ايه، والسمكة دي بيرزق سمكة تانية اكبر منها انها تاكلها، وبيرزق الدود، وبيرزق السمك انه ياكل الدود، وبيرزق تدبير عجيب جدا، يعني منظومة حياة ربنا سبحانه وتعالى خلقها، ولو اختل فيها حاجة بس بتدخل البشر شوف ايه اللي بيحصل، يعني شوف لما البشر بيتدخلوا ويشيلوا حاجة بس من الطبيعة ايه اللي بيحصل فيها، اللي ربنا خلقها دي اي تدخل فيها بتلاقي مشاكل يعني. وتشوف بقى لو انت قرأت وبتحب تطلع في علم البيولوجي والكلام ده، لما البشر مثلا حبوا يقضوا على شيء معين مثلا من الحشرات كانوا فاكرين ملوش لازمه وبيضايقهم، شوف حصل اختلال ايه في منظومه النبات مثلا والتلقيح ومش عارف ايه، او في منظومه حاجه تانية كانت بيحصل لها كذا حاجات، احنا اكبر من علم البشر بكثير جدا، دقه وتدبير رهيب. جميل يا شباب؟ فاذا الخلق والرزق والتدبير ده لعموم الناس، مؤمن وكافر وبر وفاجر. وفي بقى تربية خاصة شوية، انه يخلقك ويخلق في قلبك الايمان، يعني يرزقك بقى الايه، ان انت يخلق فيك الصلاة ويخلق فيك العبادات. ما هي افعال الله، افعال العباد دي ربنا بيخلقها فينا، امال هي بتيجي منين؟ فربنا ان يخلق فيك ذلك، ودي طبعا هنجي لها بقى بتفصيل، وازاي ربنا بيخلق فينا العبادات، وهل الانسان مسير ولا مخير، والكلام ده كله ده هي ان شاء الله في باب القضاء والقدر، يعني بالتفصيل ما تستعجلوش عشان بس ايه ما حدش يجي يسال في الامور دي دلوقتي ويخرجنا بره الموضوع، دي هتجي لها ان شاء الله. فان ربنا يخلق في حياتك الحاجات دي، وان يرزقك في حياتك ناس تدلك على طريقه، ان انت كنت ماشي كده هائم في الحياه مالكش وجهه وملكش هدف وعايش زي ما الناس عايشة، وفجأة يحصل منحدر كده غريب وربنا يرزقك انك بدأت تفوق وتاخد بالك من قيمة الحياة، وانك لازم تعمل حاجة لنفسك اولا في اخرتك، وتبدأ تلاقي بقى انك بدأت تصلي ما كنتش بتصلي، بدأت تحفظ قرآن ما كنتش بتحفظ قرآن، بدأت تقوم الليل ما كنتش بتقوم الليل، بدأت تصاحب ناس صالحين، بدأت تدعو الى الله، بدأت تأخذ بيد الله الى الله، بيد الناس الى الله، استغفر الله، تأخذ بيد الناس إلى الله، بدأت حياتك تتغير وتبقى إنسان ذو قيمة وذو تأثير. ده كله جه منين؟ ده تدبير الله. يبقى خلق ورزق وتدبير بقى لمين؟ للأنبياء وأتباعهم. ودي هي أعلى التربية، إن ربنا يربيك. معايا يا شباب؟ عايز تفاعل، حد فاهم حاجة؟ طيب، يبقى من اللي احنا قرأناه ده وحاولنا نشرحه، فهمنا ايه؟ فهمنا ان توحيد الربوبية، توحيد الربوبية اول كلمة قلنا ايه؟ قلنا بأن يعتقد العبد. يبقى توحيد الربوبية ده توحيد اعتقادي، يعني مفيش حاجة انت بتعملها، انت بس بتعتقد من جواك، انت لسه ما عملتش حاجة، انت بس اعتقدت. ان مين اللي خالق؟ الله. من الرازق؟ الله. من المدبر؟ الله. مجرد انك اعتقدت ده هو ده توحيد الربوبية. واضح شباب؟ مفيش لسه حاجة بالجوارح. يبقى كما تلاحظ من التعريف، توحيد الربوبية هو اعتقاد قلبي. جميل؟ طيب، يدخل أيضا في معنى الربوبية حاجتين تانيين مهمين جدا، الملك التام والملك التام. طيب، في حد بيسأل بيقول كان الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. صحيح ان ده جزء من توحيد الربوبيه، لكن ليس توحيد الربوبيه كاملا. ليه؟ للكلام اللي احنا كنا لسه بادئين نقوله ده. يبقى الكفار قريش، هو مش كفار كلهم، احنا بنتكلم على كفار قريش اللي نزل فيهم القران، وربنا قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، زي ما اخونا محمد بيقول كده. الناس دي فعلا كانت بتوحد الله توحيد الربوبيه في احد جوانبه، اللي هو جانب الايه؟ جانب الخلق والرزق والتدبير. جميل؟ صح. لكن في جوانب اخرى تدخل في الربوبيه لسه هنقولها، هي اللي هي بقى يدخل في توحيد الربوبيه حاجتين تانيين، الملك التام والملك التام. الملك والملك، والاثنين معنيين مختلفين. ايه الفرق بين الملك والملك؟ حد يعرف؟ احنا قلنا قبل كده في لقاء سابق، بس ممكن يكون حد ما حضرهاش او حد ما استوعبهاش، هنقولها تاني. ايه الفرق بين الملك والملك؟ طيب، نقولها بمعنى آخر أو بصيغة أخرى. الملك الفاعل بتاعه اسمه إيه؟ اسمه مالك. الملك الفاعل بتاعه اسمه إيه؟ اسمه مالك. لكن الملك الفاعل بتاعه اسمه إيه؟ اسمه ملك. الملك يبقى مالك، والملك اسمه مالك. حلو. طيب، ايه الفرق برضه؟ الملك اللي هو المالك اللي بيملك ذات الشيء. يعني مثلا ما تروح تأجر شقة يقول لك فلان ده مالك العقار، صح كده؟ يبقى المالك ده هو ايه؟ ان الشقة دي بتاعته وانت جاي مستأجر فيها. واضح؟ لكن الملك اللي هي الملك، الملك ده اللي هو بيأمر وينهى ويشرع. أقولها لكم بقى إيه، نضرب بقى أمثلة هتوضح جدا. يعني مالك العقار هو، أنت مثلا أجرت شقة في عقار، في عمارة، يعني الشقة دي ملك مين؟ ملك الإيه؟ المالك اللي هو صاحب العمارة، صح؟ طيب، هل صاحب العمارة ده بيأمرك وينهج جوه الشقه تعمل ايه؟ يعني يقول لك مثلا اطفي النور، افتحه، اقفله، اقفل الباب، شغل التلفزيون، اطفي التلفزيون. هو بيديك اوامر ونواهي جوه الشقه؟ هل له حق الامر والنهي جوه الشقه؟ لا، هو مالك ليها بس. تمام. طب العكس بقى، الملك اللي هو بيضع القوانين، الاحكام، ملك اي دوله، ملك اي مملكه، هو يملك كل شيء جوه المملكة. يعني انت مثلا عايش في ايه؟ مملكة من الممالك، والممالك كتير، في مملكة السعودية، مملكة المغرب، مملكة اي مملكة انت عايش فيها مثلا. حلو. انت عندك عربية او سيارة جوه البلد دي. حلو. السيارة دي بتاعتك انت المالك ولا بتاعت الملك؟ بتاعتك انت، صح؟ بس هو اللي بيأمرك وينهاك بقى، يقول لك اربط الحزام، ما تعديش الإشارة وهي حمراء، جدد الرخصة كل سنة، اعمل فحص دوري كل مش عارف ايه، ادفع تأمينات، ادفع ضرائب وهكذا، صح؟ يبقى الملك هنا لا يملك، لا يملك، لا الملك لا يملك ذوات الشيء، يعني العربية مش بتاعته، بس هو بيأمرك وينهاك فيها، لأنه بيحط لك قوانين، أمر ونهي وتشريع. فهمت الفرق بين الاثنين؟ يبقى الملك بيأمر وينهى ويشرع، المالك هو اللي بيملك ذوات الشيء. واضح الفرق بين الاثنين؟ طيب دي في أمثلة صغيرة اللي هي عربية، شقة، كده. لكن الكون بقى كله كده على بعضه، من الذي يملك الكون؟ ومن الذي يحكم في هذا الكون؟ هو الله سبحانه وتعالى. يبقى الاثنين لله، الاثنين لله. يبقى ربنا يملك كل شيء، كل شيء في الكون ده ملك لله، يملكه، وأيضا له حق الأمر والنهي فيه سبحانه وتعالى. يعني لا نتحكم أو لا نتحرك في هذا الكون إلا بما لا يخالف أمر الله، بما لا يخالف شرع الله، لأن في أوامر لربنا ونواهي، وفي حاجات ربنا أباحها لنا بقى اعملوا فيها اللي أنتوا عايزينه. كويس؟ المباح خلاص ربنا ساب لنا فيه اللي احنا عايزينه، ادينا حرية الاختيار فيه، واللي ربنا أمر فيه بأمر ما ينفعش نخالفه، واللي نهى فيه في نهي ما ينفعش نعمله، صح؟ طيب فهمنا كده الثلاث صور من صور توحيد الربوبية. الصورة الأولى اللي هي الخلق والرزق والتدبير، الصورة الثانية الملك التام، الصورة الثالثة الملك التام. طيب في ناس بقى بتيجي إيه تسأل أسئلة كده يعني إيه جميلة، يقول لك إحنا بندرس الكلام ده ليه؟ هو ايه تطبيق الكلام ده في حياتنا يعني؟ يعني هل في ناس اصلا بتخالف في ذلك؟ او في صور من الشرك في هذه الامور الثلاثه اللي احنا ذكرناها؟ وبتكون المفاجاه، ايوه للاسف في ناس عايشه معانا وبتعمل مخالفات في الحاجات دي. طيب زي ايه؟ تعالوا بقى نمسكها واحده واحده. الخلق والرزق والتدبير، اعتقاد أن غير الله يملك خلق أو رزق أو تدبير، ده ضد توحيد الربوبية، صح؟ وده شرك في الربوبية. زي مين؟ زي ما أختنا كده قالت مثلا، زي بعض القبوريين، مش كلهم طبعا لأن ده لفظ واسع شوية، بس بعض القبوريين اللي هم بيعتقدوا ده، بيعتقد أن المقبور أو الولي يستطيع أنه يرزقه أو يدبر له أمره أو يخلق له الولد. أنتوا شفتوا الصور دي قبل كده أو سمعتوا عنها، إن في حد بيروح مثلا واحدة ما بتخلفش يقولوا لها روحي للمقام الفلاني اعملي نذر، أو روحي اذبحي عند المقام الفلاني أو كده. مش سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ ما سمعتوش عنه خالص؟ في ناس بتقول في المسلسلات ماشي، بس لا في الواقع ما شفتوش الكلام ده. هو طبعا ممكن يكون عايش في مدن كبرى، ممكن ما بيشوفش الكلام ده كتير. في ناس بتقول كتير وفي ناس بتقول ما سمعناش خالص، هو على حسب انت عايش فين. يعني لو ربنا عافاك وانت عايش بعيد عن الكلام ده، فده تحمد ربنا جدا انك ما شفتوش يعني. زي ما اخواننا كده بيقولوا، شافوه في الحسين والبدوي وفي القرى والارياف وفي الصعيد، الكلام ده كتير جدا جدا جدا للاسف، صعيد مصر يعني. اعتقادات دي منتشره للاسف، بل بالعكس يعني، في ناس في احد القرى مثلا محدش ينفع يعمل حاجه الا ما يروح للقبر الوالي بتاع القريه ده ويعمل نذر الاول، يعمل نذر عشان مثلا يتجوز، يعمل نذر عشان يسافر، يعمل نذر عشان الولي يوافق له يعني على الايه، على الحاجه دي ويباركها له يعني. تمام؟ طب هو بيعرف ازاي الولي يوافق ولا ما يوافقش؟ السكوت علامه الرضا بقى، ما هو بيعمل نذر وخلاص. تمام؟ طبعا ده من المهازل يعني. حتى انتوا ممكن تكونوا سمعتوا قصه احنا دافنينه سوا دي، لو تسمعوا عنها يعني. النذر ان هو ينذر، يقول نذر عليا، اسمعوا الناس تندر تقول نذر، انه ينذر انه لو حصل حاجه كويسه هيعمل عباده معينه. فمثلا في الاماكن اللي هي فيها قبور الاولياء وكده تلاقوا ايه، يقول لك نادر عليا لولع شمعة من شمعة، لولع ايه دستين شمع او قناديل مش عارف ايه، لو مثلا رزقت بولد او نجحت او ادفع فلوس كذا او اذبح كذا، ويروح ايه يعمل الحاجات دي. كويس، سمعتوا الحاجات دي قبل كده؟ النذر لله حلال، النذر لله، احنا بنتكلم عن النذر لغير الله، النذر لغير الله، انه بيعمل للولي او بيعمل للايه مقبور او بيعمل ليه. بل بالعكس، يعني انتوا لو بعضكم عايش في الصعيد بالذات، القرى اللي فيها يعني فيها نسبة نصارى كتير، في مسلمين بينذروا للكنيسة، يعني اللي عايش منكم في الصعيد ممكن يكون شاف الكلام ده. النذر لله ده هنتكلم عنه بتفصيل، بلاش تستبقوا الأحداث، تمام؟ فكل ده هنجيله في توحيد الألوهية. فبس احنا بنتكلم على نقطة الاعتقاد، الاعتقاد، تمام؟ إنه بيعتقد إن حد غير ربنا له القدرة على الخلق والرزق والتدبير. الاعتقاد ده في حد ذاته شرك. واضح يا شباب؟ طيب في حد بقى من الناس اللي بتعمل الكلام ده يقول لك لا، انا ما بعتقدش ان غير ربنا بيخلق او يرزق او يدبر، خلق ورزق والتدبير هو لله، لكن الناس دي شفعاء، شفعاء بيشفعوا لنا عند الله انه يخلقنا، يخلق لنا او يرزق لنا او يدبر لنا، تمام؟ فبرضه ده اعتقاد خطأ، بس هو هنا ما اشركش في الربوبية، هو في حاجة تانية هنتكلم عليها بعد كده. هو اشرك بقى فين هنا؟ زي ما اختنا كده بتقول يقربون الى الله زلفى، هما المشركين قالوا كده في عهد النبي عليه السلام. فكان الشرك هنا مش شرك في اعتقاد ان ده بيخلق، لا هو ما بيخلقش ولا بيرزق ولا بيدبر، لكن هو شفيع او شريك او وسيط، تمام؟ بيبقى الشرك هنا بقى مش في الربوبيه، بقى في حاجه تانية اللي هي في الالوهيه اللي هنجيلها بعد كده، تمام؟ طيب يبقى اذا الصورة الأولى من صور الشرك في الربوبية أن يعتقد أن غير الله له القدرة على الخلق أو الرزق أو التدبير، ده موجود أو موجود، ممكن يكون قليل ممكن يكون كتير حسب إيه جهل الناس وعلمهم والكلام ده. طيب الصورة التانية بقى اللي هي الملك التام، الملك التام، أن ربنا بيملك ذوات الأشياء، هل تظن أن في حد بينازع في ذلك؟ يعني في حد بيعتقد أن غير ربنا بيملك ذوات الأشياء؟ للاسف طبعا فيه، انتوا كلكم بتقولوا لا لانكم ما شفتوش، بس للاسف فيه، وانتوا اكيد شفتوه بس مش واخدين بالكم. لا، يملك ذات الشيء، يعني انت ملك لمين؟ انت شخصيا كده جسمك ده ملك لمين؟ ملك لله. هل في حد بيعتقد ان انت ملك لحد تاني؟ اللي هو ملك لنفسك، ان الانسان يملك نفسه، يعني انت ملك نفسك، فجسدك ده ملكك، تعمل فيه اللي انت عايزه طالما ما بتأذيش حد. طيب محمد سامي بيسأل سؤال بعيد قوي يعني عن موضوعنا، بس انا هرد عليه بسرعة. هو بيقول كيف نقول على من نرد على من يقول ان نفعل كما فعل الصحابة، احنا طلبوا السقيا من العباس في مسألة طلب المطر يعني في الاستسقاء. طيب هو اولا ده مش موضوعنا خالص دلوقتي، مش في توحيد الربوبية خالص، ده هم ده في باب التوسل، وباب التوسل ده موجود ان شاء الله في ايه، في توحيد الالوهيه. لكن هقول لك رد سريع، هو الصحابه عملوا ايه مع العباس رضي الله عنه وارضاه؟ يعني ايه اللي الصحابه عملوه؟ هو مين الصحابه الاول اللي عملوا كده؟ سيدنا عمر قال اللهم انا كنا نستسقي بنبيك وانا نستسقي بايه، بعم نبيك، تمام؟ ايه بقى إيه كيف كان يستسقون بالنبي وكيف استسقوا بعم النبي؟ المقصود ليس بذاته ولكن بدعائه، يعني كنا نستسقي بدعاء نبيك حين كان نقدمه في صلاة الايه الاستسقاء، والان نستسقي بعم نبيك، ان هو اللي هيدعو، يعني سيدنا العباس هو الذي سيدعو في دعاء الاستسقاء، فقدموا العباس رضي الله عنه للصلاة والدعاء في صلاة الاستسقاء. يعني سيدنا عمر ما كانش بيستسقي بالعباس ان هو بذاته انه يروح يتمسحوا فيه مثلا او يعملوا فيه، لا ده استسقى بدعائه، فقدم العباس للدعاء لانه اقرب للاجابه من وجهه نظري، ان هو افضل منه، وده تواضع من سيدنا عمر. تمام بالظبط. فهو استسقى بدعاء العباس وليس بذات العباس، فالتوسل هنا لم يكن توسل بذات الصالحين ولكن بدعاء الصالحين، والتوسل بدعاء الصالحين مشروع، ما فيش فيه مشكلة خالص. يبقى الحديث ده بتاع سيدنا العباس بنستدل بيه على جواز التوسل بدعاء الصالحين مش بذواتهم ولو قبورهم بقى، فضلا بقى ان هم يبقوا ميتين ومقبورين يعني، لا انا بتكلم بدعاء الصالحين الاحياء. تمام، ده بس ايه رد سريع يعني، والا الموضوع ده هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله في التوسل. طيب نرجع تاني بقى لايه، لموضوع الملك التام. هل الانسان يملك نفسه؟ دي اصلا ده صلب عقيده الليبراليه، صلب عقيده الليبراليه. ايه صلب عقيده الليبراليه؟ ان الانسان يملك نفسه، كل واحد كده هو حر في نفسه. تمام، فكل انسان يملك نفسه، فهو حر مع كل شيء بقى، مع الشرع ومع القوانين ومع كل حاجه هو حر، ما لم ايه بقى، ما لم دي بتختلف بقى، ما فيش حاجه بتنص على الحريه التامه على فكره، ده مش موجود في الدنيا كلها. الحريه في العالم كلها مقيده، بس مقيده بايه؟ اختلفوا في القيد. احنا القيد بتاعنا انها باوامر الله احنا كمسلمين يعني، لكن الليبراليين اللي هم بقى ايه، اللي هم بيقولوا الانسان يملك نفسه، فخلوا حدود الحريه دي اختلفوا فيها. بعضهم قال انت حر ما لم تضر غيرك يعني، كويس، فانت مساحه حريتك تنتهي عند بدايه مساحه حريه الاخرين يعني، انت ليك مساحه طالما ما تدخلتش في حريه الاخرين فانت حر ما لم تضر، او انت حر طالما انت داخل مساحتك الشخصيه دي. تمام، ده بعض الناس قالتها كده من الليبراليين اللي هم، اللي هو اصلا فكر كفري من البدايه عشان هنوضح ذلك يعني، لان بدايته الكفر فيه هو ايه، او الشرك فيه هو ايه، ان انت ملك نفسك. لا انت مش ملك نفسك، انت حتى وانت لوحدك في مساحتك الشخصيه انت مش حر، انت عبد لله، فلا يعني مصرح ليك ولا يجوز ليك انك مثلا تتصرف في جسمك بما يؤذيه، لان ان لبدنك عليك حق، صح؟ ما ينفعش تحرم نفسك مثلا من الاكل حتى تموت، ده حرام، صح؟ ما ينفعش تحرم، ما ينفعش مثلا تقطع جسمك، ما ينفعش مثلا انك، عندنا في الطب يعني في حاجه اسمها دي ان ار اللي هي دونت ريسيت، اللي هو لو انا يا جماعه مت محدش ينعشني، هو جسمك مش ملكك عشان تعمل كده. ده طبعا موجود في بره الوقت يعني في الدول غير المسلمه ومعترف بيه، ان الانسان ينص ان انا يا جماعه لو مت محدش يحاول يعمل لي انعاش ويرجعني، لا انت ما فيش حد. لذلك الدول اللي هي اللي بتطبق الشريعه يعني عندها الكلام ده ممنوع يعني، انا شغال في السعوديه الكلام ده مش موجود في السعوديه، مش مقبول ان في حاجه اسمها دي ان ار. الدي ان ار اللي مقبول في السعوديه او في الدول يعني اللي بتطبق الشريعه هو ان الاطباء هم اللي يقولوا كده، الاطباء يقولوا الجسم ده ما عادش ينفع يعني، مش من مصلحته ان احنا نعمل له ايه، نعمل له انعاش، فخلاص نسيبه بقى يموت موتة ربنا. لكن مش الانسان نفسه اللي يقرر في جسمه بره، عشان الانسان هو الفرق في الفلسفه. لذلك حتى كنت في مؤتمر طبي او في اجتماع طبي وكانوا بيناقشوا الموضوع ده، فالدكاتره ما كانوش فاهمين هو ليه يعني فقلت لهم يا جماعه هي الفرق كله فكره فلسفيه مش طبيه، فكره فلسفه المرجعيه الفلسفيه، احنا مرجعيتنا مرجعه شرعيه ان انت جسمك ملكي لله، فلا تفعل فيه الا ما يامرك الله به، الا الاصلح له. فاذا كان الاصلح للجسم ان نعمله انعاش خلاص، يبقى ربنا ايه اوجب علينا ان احنا نعمل ده، لان ده مصلحه الجسم اللي احنا اصلا كاطباء وظيفتنا ان احنا نصلحها. تمام، فاذا يجب علينا ان احنا ننعشه لان جسمه ده مصلحته. طب لو جسمه بقى من مصلحته انه ما يرجعش خلاص بنسيبه بقى يموت موت ربنا. لكن ليه الغرب الكافر بيدي الانسان حريه الاختيار؟ لان هو اصلا بيعتقد من مبادئ الليبراليه ان جسمك ملكك، فانت والله مش عايزه يرجع خلاص، حتى لو جسمك شاب عنده 20 سنه ورياضي و وحصل له كاردياك اريست اللي هو توقف عضله القلب وكاتب دون تراستيت، هم اول ما بيفتحوا صدره كده يلاقوا التاتو اللي هو دي ان ار ده، بيسيبوه يموت. ليه؟ لان هو اختار كده. لا احنا ما فيش حاجه اسمها تختار. لو شاب جاي لي عنده 20 سنه وحصل له توقف عضله قلب حتى لو هو كاتب اقرار وكاتب على صدره انا هعمل له انعاش. تمام، انتوا يا جماعه ركزوا بس في الموضوع الله يكرمكم، احنا مالنا مال تبرع بالاعضاء دلوقتي؟ يعني ايه الدخل ده بموضوعنا؟ فخلينا بس في قصتنا عشان احنا لو تشعبنا عمرنا ما هنخلص حاجه، لان الدين مش هيخلص يعني، والاحكام الشرعيه ما بتنتهيش، فلو قعدنا نتكلم في كل حاجه ايه نجيب سيرتها خلاص كده مش هنفضل بقى نتكلم بشكل مفتوح يعني. انا بعتذر يعني، مش قصدي ان انا اقول سؤالك غلط او كده، سؤالك جميل وكل حاجه بس مش موضوع. تمام. هو سؤال جميل جدا، ممكن نبقى نتباحث فيه يعني خارج المحاضرة يعني، لكن في المحاضرة خلينا في موضوعنا. فموضوعنا ان بيقول الانسان ملك نفسه ولا ملك لله؟ الانسان ملك مين؟ لله. دي تفرق؟ اه تفرق. تفرق في ايه؟ ان الليبراليين بيعتقدوا، او دي اصل عقيدة الليبرالية، ان انت ملك نفسك، فطالما انت ملك نفسك يبقى تتصرف بناء على ايه؟ على انت حر. ما لم ايه بقى؟ اختلفوا في ما لم دي. طلع حد قال انت حر ما لم تضر، جه بقى جان جاك روسو والناس اللي هم بتوع نظريه العقد الاجتماعي قالوا ايه؟ قالوا لا، ده احنا اللي بيقيد حريه الاشخاص هو العقد الاجتماعي اللي بينهم. ايه العقد الاجتماعي اللي بينهم؟ ده ممكن يكون الدستور بتاع الدوله اللي هم عايشين فيها، ممكن يكون العرف اللي هم عايشين فيه، ممكن يكون، فالعرف والدستور والكلام ده كله بيحدد مساحات الحريه. امتى؟ لو انت خرجت براها القانون يعاقبك، تمام. فمثلا لو مجتمع ما مثلا اتفقوا على ان الزنا ما فيش منه مشكله، خلاص اللي عايز يزني براحته. طب قالوا لا، الزنا بمثلا اللي فوق اللي تحت ال 18 غلط، نسموه ريب اللي هو اغتصاب، يبقى خلاص اللي تحت 18 ده ممنوع، لازم تبقى ايه؟ توقع على ريب كونسنت، اللي هو وده موجود في الطب الشرعي في اللي هو في الغرب يعني، ان لازم عشان تزني بواحده تكون هي عدت 18 سنه، فساعتها تقدر ان هي تمضي الموافقه، فساعتها لو اتمسكت معاها خلاص هي موافقه وماضيه، فما فيش، ده مش اغتصاب، ده زنا، وطالما زنا خلاص ما فيش منه مانع، ده عندهم هم يعني. لكن لو انت هي مش موافقه يبقى ده اغتصاب، لا يبقى ده تعاقب عليه، لكن الموافقه يبقى ايه؟ يبقى زنا، ما فيش مشكله، زنا بتراضي الطرفين. بعضهم يحط قانون ثالث، لا ده لازم تكون مش متجوزه، يعني واحده فوق 18 سنه ومش متجوزه، خلاص اعمل اللي انت عايزه طالما هي موافقه، لكن لو اقل من 18 يبقى اغتصاب. طب لو فوق ال 18 ومتجوزه، لا يبقى ده حق الزوج بقى، لازم الزوج هو اللي يبقى موافق، مش هي لوحدها، هي وجوزها، لو هي جوزها وافقوا خلاص. شفتوا غواهب الظلم وصلوا فيها لفين؟ الظلام. على فكره ده اللي متطبق في مصر، خدوا بالكم يعني، لان ده القانون الفرنسي اصلا، وده اللي متطبق في مصر. انتوا ممكن تتفاجئوا يعني، بس للاسف هو ده المتطبق في مصر، يعني القانون المصري هو كده، ان لو واحده اقل من 18 سنه ده اغتصاب، طب لو فوق 18 نشوفها متجوزه ولا مش متجوزه، وموافقه ولا مش موافقه. لو طلعت موافقه وفوق 18 القانون المصري لا يعاقب على الموضوع ده خالص، طالما هو زنا. امال امتى يعاقب عليه؟ لو هو دعاره بقى، لو هم شبكه وبياخدوا فلوس وكده، اه يبقى ده اسمه دعاره. لكن لو واحده بس لوحدها وواحد لوحدهم اتفقوا ان هم يزنوا في مكان يعني في بيته ولا مش عارف ايه، وهي فوق 18 وموافقه، محدش له عندهم حاجه، محدش اصلا لون يرفع عليهم قضيه، عادي هم حرين، طالما مش فعل فاضح في الطريق العام، طالما مش خيانه للزوج، طالما مش اقل من 18. قيود دي مين اللي حاططها؟ اللي حاططها اصلا الكفار اللي هم فرنسا، دوله كافره هي اللي حاطه القانون ده، وبالطبع عندنا في مصر، لان احنا في مصر بنتحكم للقانون الفرنسي، تمام. طيب فاذا هو خرج الزنا اللي هو ربنا حرمه من انه حرام ومن انه جريمه، هو تابع بقى مساله الايه؟ الحريات، يا ترى دي حريه مين وتابع لمين وكده. طيب يبقى احنا لسه في الملك، وهنيجي للملك بقى في تفصيل القوانين دي. طيب يبقى اذا الملك اللي هو الانسان يملك نفسه، الانسان بيملك نفسه، فهو حر مع اوامر الله ان شاء قبلها وان شاء ردها، ده عقيده الليبراليه اللي هي ضد توحيد الربوبيه في باب الملك، ودي كفر طبعا، اللي يعتقدها كافر، تمام. طبعا في ناس كتير من المسلمين بيقولوا الكلام ده وهم مش فاهمين معناه، يعني في ناس كتير من المسلمين يقول لك انت حر ما لم تضر، انت حر طالما ما جيتش في مساحه حد تاني، هو انا باذي حد؟ هو انا، هو ده مش فاهم حاجه، ده اجهل من الدبه، ده ما يعني مش عارف حاجه، لا في الليبراليه ولا في الاسلام، فده محتاج يتعلم ايه هي الليبراليه ويتعلم ما هو الاسلام والفرق بينهم، عشان نقول له يا ابني اللي بتقوله ده غلط. واضح يا شباب؟ ما هو هل في ليبراليون مسلمون؟ هل ده ممكن يحصل؟ هو لو ليبرالي زي ما الليبراليه بتقول فهو مش ممكن يكون مسلم، لان هما الاثنين ما يمشوش مع بعض. لكن في ناس بتقول احنا ليبراليين مسلمين، يعني ايه؟ يعني الحريه الليبراليه دي احنا بنقيدها بالاسلام. طيب هي دي ما عادتش ليبراليه، دي ما عادتش اسمها ليبراليه، دي بقى اسمها حريه، لان الليبراليه ترجمتها مش الحريه ولكن التحرريه، تحرر من القيود، قيود الدين وقيود العرف وقيود، اسمها تحررية مش حرية. الحرية دي عندنا احنا في الإسلام ما فيش مشكلة، الإسلام هو الذي أتى بالحرية أصلا، حرية المرأة في أمور منعت منها، حرية العبيد إن هم يحرروا، حرية اختيار الدين، حريات كتير الإسلام أتى بها. تمام؟ ما هو اللي بيقول حر ما لم تضر ده للأسف هو مش فاهم معناه، مش فاهم معناه. وللأسف أنا قابلت ناس ودكاترة ومتعلمين وبيقولوا الكلام ده ومش فاهمين معناه، ومش فاهم إن هو ضد الإسلام، ومش فاهم إن هو ده حاجة وعقيدة أصلاً. ف يعني ده الانتشار الجهل، الناس دي معذورة لكن محتاجة تتعلم يعني. واضح شباب؟ طب هنروح بعيد ليه؟ انتوا اهوت على الغرفة ومعظمكم اكيد طلبة جامعيين او متخرجين او كده، حد فيكم كان عارف الفرق ده قبل النهاردة؟ او كام واحد كان عارف الفرق ده؟ المعظم بيقول ما كنتش اعرف، صح؟ فإذا كنتوا انتوا طلبة جامعيين وراغبين في تعلم الدين وجايين بتحضروا محاضرات دينية وما عرفتوش، فما بالك البعيد ده يعرف منين بقى؟ البعيد عن الجو بتاعنا ده يعرف منين؟ يعني البعيد عن جو الالتزام والدين والمحاضرات والكلام ده هيعرف الكلام ده منين؟ ما حدش هيعلمه أكيد يعني. واضح يا شباب؟ فإذا كنتوا انتوا يعني من خيرة الناس اهوت وبتحضروا دروس ومفرغين من وقتكم ساعة كاملة تحضروها وتسمعوا وتزهقوا مني، ومع ذلك ما كنتش عارف المعلومة دي، فأكيد غيركم مش عارف، صح؟ طيب يبقى إذا نرجع تاني بنقول إحنا بس نخلص بقى إن شاء الله النهاردة الربوبية، عشان نبدأ في توحيد الأسماء والصفات المرة الجاية إن شاء الله. بالظبط، يبقى زي ما محمد بيقول كده، الإسلام إن حريتك تتوقف عند حدود الله. مظبوط، جميل جدا. يبقى حريتك مقيدة، هو أصلا ده إن حرية الإنسان مقيدة دي متفق عليها البشر كلهم، ما فيش حد بيقول بالحريه المطلقه دي خالص والا يبقى عقله تعبان يعني. الناس كلها بتقول بان الحريه مقيده، بس ايه القيود؟ زي ما احنا قلنا، في بيقولها العرف، في بيقولها الدستور، في بيقولها القانون، في بيقول حريه الغير، في هنقول المقيده باوامر الله وبشرع الله. بس وخلص الموضوع. شرع الله ده بقى يدخل فيه كل حاجه بقى. شرع الله في الدول، شرع الله في الافراد، شرع الله في المرور، شرع الله في الصحه، شرع الله في الطب، شرع الله في التعليم، شرع الله في كل حاجه هتلاقي فيها شرع، هتلاقي فيها ضوابط، وهتلاقي فيها ضوابط عامه وضوابط خاصه. احنا ملتزمين بيها، يبقى انت ساعتها انت حريتك مظبوطه. واضح يا شباب؟ طيب يبقى دي الملك اللي هو يملك، اللي هي ضدها الايه؟ الليبراليه والتحرريه. طيب الملك بقى اللي هو يامر وينهى ويشرع، ان ربنا هو الذي يحكم، اليس الله باحكم الحاكمين؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تمام؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله؟ أم لهم ربنا سماهم إيه؟ شركاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لما دخل عدي بن حاتم على النبي عليه الصلاة والسلام، عدي بن حاتم صحابي وكان نصراني، تمام، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مش آلهة، أربابا، يعني ده توحيد الربوبية اهو. واضح يا شباب؟ فقال عدي بن حاتم يا رسول الله ما كنا نعبدهم، أنا ما عمري ما رحت الراهب ولا الإيه ولا الكاهن ولا الكلام ده، ورحت مثلا صليت له ركعتين ولا سجدت له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتحللوه، ويحرموا لكم الحلال فتحرموه؟ قال نعم. قال فتلك عبادة. قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمى دي عبادة، وربنا قال عليها اتخاذ أربابا، إن يقولك على حاجة حرام إنها حلال، أو حاجة حلال إنها حرام. ده اسمه إيه؟ اسمه شرك، واسمه عبادة، واسمه شرك في الربوبية. تمام؟ طيب ايه صور ده؟ صوره زي ما احنا قلنا كده، ان يبقى في احكام بتحكم او قوانين بتشرع ضد الشرع. ما عندناش مشكله هتبقى بره الشرع، بس بره الشرع مقيده بالشرع. يعني مثلا قوانين المرور فيها مشكله؟ لو هي هدفها المصلحه وحفظ الارواح مفيش مشكله، رغم انها مش في الشرع. يعني مفيش حاجه في الشرع بتقول لك الاشاره حمراء اقف والكلام ده، مش موجوده في الشرع. بس في الشرع ايه؟ حفظ الأرواح وتنظيم حياة الناس، ده كله من ما يؤمر به شرعا. كويس، فإذا كانت قوانين المرور دي هتؤدي إلى هذه الغاية فخلاص مفيش مشكلة، الشرع يقرها، فدي اسمها قوانين تنظيمية وإدارية عادي مقبولة جدا. لكن لما يكون بقى حاجة نزل فيها نص قرآني إن الخمر حرام، إن الزنا حرام، إن السرقة حرام، إن الرشوة حرام، إن كذا حرام حرام حرام، ويجي قوانين تحلها تقول لك لا عادي والله لو واحدة فوق 18 سنة ووافقت إذني بيها براحتك مفيش مشكلة، ده يبقى شرك في الربوبية من حيث الاعتقاد إن لهم الحق يعملوه، وشرك في الإيه؟ في الألوهية لو رحت اتحكمت لهذه الأحكام. تمام؟ فده إيه؟ الملك التام. واضح؟ يبقى عشان نخلص الربوبية بسرعة، يبقى توحيد الربوبية له 3 صور رئيسية. إيه هي؟ رقم 1 الخلق والرزق والتدبير، وقلنا في صور للشرك فيها، في صور وضربنا الأمثلة ليها بالتفصيل، إن تعتقد إن غير ربنا له القدرة على الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغيره. تاني حاجة إن تعتقد إن غير ربنا له ملك بيملك ذوات الأشياء، ومن أبرز هذه الظواهر والاعتقادات اللي هي عقيدة الليبرالية، الإنسان يملك نفسه فهو حر مع أوامر الله إن شاء قبلها وإن شاء ردها. والتالتة اللي هي الملك التام اللي هي حق الأمر والنهي والتشريع، إن يعتقد إن أي مجالس تشريعية أو أي مصادر للتشريع لها الحق إنها تأمر وتنهى وتشرع وإن خالفت أوامر الله. هي دي النقطة بقى، هي لها حق تأمر وتنهى وتشرع فيما إيه؟ فيما لا يخالف شرع الله. ماشي، لكن لو بدأت إنها تتعارض مع الشريعة وتخرق الشريعة خلاص ساعتها يبقى إيه؟ يبقى دوت شرك والعياذ بالله. واضح يا شباب؟ حد فاهم حاجة؟ حد فاهم اي حاجه من اللي قلناه؟ ممتاز، يبقى اذا كويس. في ناس حد بقى مش فاهم حاجه نعيدها بسرعه او عنده سؤال في اللي قلناه؟ معنى ملك الأمر والنهي والتشريع، الملك يأمر وينهى ويشرع. حد فيكم حضر معايا دورة عقيدة قبل كده؟ بس انتوا تكتبوا بسرعة ما الحقش اقرا التعليقات. طب كويس كلكم ما حضرتوش، احنا بنعيد اهو. الدروس دي كلها متسجلة وبتنزل على القناة على اليوتيوب، والإخوة الادمنز يبعتوا لكم الرابط بتاعها ان شاء الله. في حد بيقول ممكن اجابه على سؤالي، انا مش عارف ايه سؤاله. الشرك بالملك، احنا قلنا الشرك في الملك ان يعتقد ان غير الله له الحق في الامر والنهي والتشريع، وان قوانينه ملزمه ولو خالفت الشرع، ده الاعتقاد. تمام، خدوا قناة التليجرام عندي هتلاقوا عليها بنزل برضو الروابط ان شاء الله، هي بنفس اسمي اللي هو اليوزر نيم ده، اكتبوه على التليجرام او على اليوتيوب هيطلع لكم ان شاء الله، او على الفيسبوك. وبرضو الاخوات هيحطوا لكم رابط قناة الايه اللي هي خاصة بالزوم اللي بينزل عليها المحاضرات، انا بنشر اللينك بتاعهم يعني ما بنزلهاش عندي، انا في الاخر باخد اللينك بتاعهم وبنزله عندي. والله انا مش عارف يعني، انتوا ناس كتير بتقول انا بعمل لينك بعمل سيرش وما بظهرش، رغم ان هي ما غيرتش فيها حاجه والله، مش عارف هي في مشكلة في القناة ما بتظهرش، لو حد عمل سيرش وما ظهرتش يقول لي برضو. يمكن يكون اه هي، معلش انا كتبتها غلط، هي من غير اليو. ايوه هي دي. دي تاني محاضرة، مرة اتكلمنا على أدلة وجود الله، تمام؟ النهاردة توحيد الربوبية. طيب كنت عايز أقول لكم إيه تاني قبل ما نطلع؟ كان في حد سأل سؤال مش فاكر كان إيه. طيب يبقى قلنا سريعا كده التوحيد الربوبية، الخلق والرزق والتدبير، الملك التام، الملك التام، خلاص كده كله واضح. ودي توحيد الله بأفعاله، أفعال الربوبية، تمام يا شباب؟ لو في حد سأل سؤال ما جاوبتوش بسرعة يقوله لي. حد بيقول احنا عايزين نعرف الأخطاء اللي في الفرق التانية. والله ما تستعجلش، يعني احنا دلوقتي بناخد مستوى يعني ايه ابتدائي كده، فخلينا فيه بدون اسماء فرق لان الفرق كتير، عشان بس ما يحصلش لخبطه. اعرف الصح واللي غيره هيبقى الغلط ان شاء الله. بقى الدورات لو في مستويات تانية، خلصت الدوره دي وحبيت تاخد مستوى تاني، هتلاقي في المستويات التانية ان شاء الله حاجات تفصيليه اكتر. كتاب الشيخ السعدي اللي انا كنت قلت لكم عليه اسمه قول السديد في شرح كتاب التوحيد. الدرس القادم احنا معانا ان شاء الله كل اثنين الساعه 9:30 بتوقيت القاهره، 10:30 توقيت مكة المكرمة. خلاص يا شباب، أظن يعني معظم الأسئلة جاوبنا عليها إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.